القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وموعد جديد من داخل أحد الأندية بمدينة القاهرة. يسعدنا الليلة أن نلتقي بالأستاذ القدير محمد عبد الكريم، المذيع السابق بإذاعة الشباب والرياضة. كما يسعدنا أيضا أن نرحب بالسيدة حرمو الأستاذة فايزة المصري، المذيعة السابقة أيضا بإذاعة الشباب والرياضة. وهنتعرف الليلة على تجربة إذاعية فريدة ورحلة عمل مميزة جدا، بدأت من مبنى ماسبيرو، ثم امتدت للإذاعة اليابانية، ثم إلى إذاعة صوت أمريكا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، شرفنا. أهلا يا فندم. أهلا بيك وشكرا جزيلا على الاستضافة دي، وأشكرك على إنها برنامج الرائع ده. أنا عارفة أنه له شعبية كبيرة، فشكرا لك. الشكر لحضراتكم جدا على هذا التواجد الكريم. ونقول بقى ايه، نبتدي منين الحكاية؟ والله نبدأ بإذاعة شباب والرياضة. يعني أنا بدأت مشواري في الإذاعة المصرية في إذاعة الشباب والرياضة كمذيع. وإذاعة الشباب والرياضة كما تعلمي نشأت عقب حرب أكتوبر أو نصر أكتوبر، في الذكرى الثانية لنصر أكتوبر المجيد. وبدأت بمجموعة من الشباب حديث التخرج في ذلك الوقت. مؤسسها هو الأستاذ إيهاب الأزهري، الإذاعي المعروف يعني، أو أحد رموز الإذاعة المصرية. هذه المجموعة بدأنا بقى كرعيل أول نطور برامج، وقدمنا مجموعة كبيرة جدا من البرامج في ذلك الوقت. وكان الهدف هو بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي والانتماء لدى الشباب المصري في ذلك الوقت. يعني عملت في هذه الإذاعة عدة سنوات، وصلت لكبير مذيعين ورئيس قسم التنفيذ. وأيضا بالإضافة لذلك كان تم اختيار ان انا اقدم بعض البرامج في القناة الثانية في التلفزيون المصري. دي لمحة سريعة عن بدايتي يعني. وايضا الاستاذة القديرة فايزة المصري، حضرتك كنت زميلة له بقى في اذاعة الشباب والرياضة. بالضبط، انا قابلت محمد في اذاعة الشباب والرياضة، لكن انا بدايتي كانت في قسم الاخبار الاجنبية في الاذاعة، وده قسم متميز جدا لانه بيديكي فكرة عن علاقة مصر بالعالم، والتركيز على الاخبار اللي بتهم المستمع اللي في دول تانية غير مصر. وده كان برضو بيتسق جدا مع دراستي، لان انا درست اقتصاد وعلوم سياسية، فكنت مستمتعة جدا بشغلي في قسم الاخبار الاجنبية. لكن بعد فترة حسيت ان عندي امكانيات اكتر، واني عايزة اعمل بالاذاعة نفسها كمذيعة كمقدمة برامج. فالتقيت بالاستاذ ايهاب الازهري، هو كان شخصية حبوبة جدا ومتسع الافق ومثقف الى اقصى درجة ممكنة، وكان بيشجع جدا الشباب. يعني اي حد يكون عنده أي مواهب أو أي رغبة في أنه يعمل في الإذاعة، هو بيديله الفرصة. فلما قابلت الأستاذ إيهاب وقلت له أن أنا بشتغل في الأخبار الأجنبية وعندي وقت أني ممكن أساعد في إذاعة الشباب، كانت اسمها شباب فقط في البداية يعني، رحب جدا. ومن هنا ابتديت أشتغل في إذاعة الشباب، والتقيت بمحمد وعملنا برامج كتير قوي سوا. أشهر البرامج حضرتك تذكرها ممكن تفكر بيها مستمعينا الأعزاء اللي ممكن بقى يكونوا يعني يتذكروا اسم الأستاذ محمد عبد الكريم؟ طبعا الله يخليك، شكرا. عملنا في برنامج اسمه العالم عند أطراف أصابعك، وده كان اللي بدأ، وهو الأستاذ إيهاب الأزهري، وكان بيقدموا عدد من المذيعين مع بعض. برنامج ده من البرامج الشهيرة جدا في إذاعة الشباب. في برامج تانية عملناها أنا وفايزة، عملنا أكتر من برنامج، منهم برنامج شهير اسمه دعونا نغني، وكان برنامج عن الغناء والموسيقى، مش من أغاني إنجليزي أو فرنسية فقط، ولكن كنا بناخد ألماني وإيطالي ويوناني ومن هنا ومن هنا يعني. كانت مجرد إذاعة ولا كنت برضو في مشاركة من المستمعين؟ كان في برامج فيها مشاركة من المستمعين، زي برنامج ما يكتبه الشباب على سبيل المثال. ده كان بنتلقى رسائل من المستمعين اللي عندهم ملكة الكتابة مثلا، سواء في الأدب أو في الشعر، وبنعرض لإنتاجهم من خلال هذا البرنامج. وكثير من هؤلاء أو بعضهم التحق بالإذاعة فيما بعد، وأصبحوا مذيعين أو مقدمين برامج أو مخرجين على سبيل المثال. تذكر اسم حد من هؤلاء؟ طبعا دكتورة لمياء محمود على سبيل المثال. طبعا رئيس شبكة صوت العرب. أقدم لها كل تحية وتقدير طبعا. طبعا وفي زميلنا محمود عبد العزيز شاعر وعمل أغاني كتير لمطربين كتير معروفين. وبدأوا بالمشاركة مع حضراتكم. بدأوا بالمشاركة معانا من خلال الرسائل اللي كانت بتوصلنا. وأصبح مذيع هو كمان في إذاعة الشباب. وأحمد فتح الله أصبح مخرج أعتقد في صوت العرب. كنا أحيانا هم وغيرهم بنعمل لهم كمان اجتماعات أحيانا إنهم يجوا يلتقوا بينا في الإذاعة ونشوفهم ونعرفهم باقي العاملين في إذاعة الشباب والرياضة. جميل جدا. أستاذنا فايزة المصري، حضرتك درستي اقتصاد وعلوم سياسية، الدراسة دي إلى أي مدى أفادت حضرتك أمام الميكروفون؟ إلى أبعد حد ممكن أنك تتصوري، لأن دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية غير مقصرة على المواد المقررة في السنوات الأربع لكلية السياسة والاقتصاد، إنما هي بتديكي منهج للتفكير وبتخليكي مشتبكة مع الأحداث العالمية والداخلية. لأن believe it or not يعني أي حاجة في الدنيا لها علاقة بالسياسة وأي حاجة في الدنيا لها علاقة بالاقتصاد، فأنت بتبقي واعية لكل شيء، يعني مفيش شيء منفصل عن السياسة والاقتصاد في العالم اللي احنا بنعيش فيه. فهي ادتني خبرة وادتني وعي بالظروف اللي احنا بنعيش فيها وادتني منهج للتفكير، ان حتى وانا بكتب حاجة تتعلق بالأدب او بالنواحي اللي بتبدو انها لايت وخفيفة، انما هي لها انعكاس للمجتمع ككل، ومشاكل المجتمع دايما مترابطة مع بعضها. ودراسة حضرتك يا أستاذ محمد؟ أنا تخرجت في كلية الألسن قسم لغة روسية، وطبعا درست بجانب اللغة الروسية لغة إنجليزية ولغة عربية. حضرتك أول ما التحقت بالإذاعة المصرية كانت إيه طموحاتك وأحلامك مع هذه الدراسة؟ والله يعني أنا قبل ما التحق بالإذاعة المصرية أنا كنت من عشاق الإذاعة، يعني بستمع إلى الراديو على طول، معايا راديو بسمع في كل البرامج اللي تخطر على بالك في الوقت ده يعني. وكان نفسي أكون مذيع محترم زي المذيعين اللي أنا بسمعهم يعني. والحمد لله يعني أعتقد أنه يعني قدرت أن أنا أحقق شيء من طموحي أو من أحلامي، وإني كمان ألتقي بهؤلاء النجوم اللي كنت بسمعهم، فده كان شيء عظيم بالنسبة لي. زواج كلية الألسن والاقتصاد والعلوم السياسية أسفر عن إيه؟ والله عن حياة ثقافية ثرية جدا داخل البيت وفي الاستوديو. طبعا أنا ومحمد في بيننا كتير من الأشياء المشتركة، يعني بنحب السفر وبنحب الرحلات وبنحب القراءة جدا. يعني هتستغربي إذا قلتلك إن إحنا يعني جزء كبير من كلامنا في البيت بيكون عن الأحداث العامة والتيارات الثقافية، يعني ده من الأشياء اللي ممكن نقعد نتكلم فيها فترة طويلة. وعن الإعلام كمان. عن الإعلام طبعا. وكمان هذه الزيجة أسفرت عن ولدين الحمد لله، كويسين يعني ناجحين يعني الحمد لله. الحمد لله. فيعني أعتقد أن زواج الاثنين يمكن لما بيكونوا بيشتغلوا في مجال واحد أعتقد أن هي برضو فكرة جيدة جدا، لأن بيكون في بينهم أشياء كتير مشتركة واهتمامات مشتركة وموضوعات كتير جدا للكلام ما بينتهيش يعني. صحيح. لو سألت حضراتكم عن برنامج كنتوا تتمنوا تقدموه في إذاعة الشباب والرياضة معا وده ما حصلش، يا ترى البرنامج ده كان ممكن يكون إيه؟ يعني إحنا قدمنا برامج كتير جدا في إذاعة الشباب، وبعد كده لما تطورت وبقت الشباب والرياضة، يعني لكي إنك تتصوري أي حاجة من اهتمامات الشباب وأي موضوعات، وبعدين ما كانش فيه تخصص يعني، كنا مذيعين ومقدمي برامج، فكانت حاجات كتيرة قوي في الفن في الثقافة حتى في السياسة، كانت لنا برنامج اسمه سياسة في السياسة. السياسة في السياسة. لكن ما فيش برنامج كنتوا تتمنوا تقدموه وده ما حصلش؟ يعني والله هو من كتر البرامج يمكن اللي قدمناها مع بعض أشبعته حقيقي، يمكن ما فكرناش في الحكاية دي بس قدمنا مجموعة كبيرة من البرامج مع بعض فعلا يعني. وكان في كمان برامج بنقدمها ومعنا ناس تانيين من الإذاعة نفسها، زي مسابقة الشهر، زي 100 دقيقة مع الشباب، زي يعني في برامج كتيرة. هو في كان برنامج في واحد زميلنا كان بيقدمه، وبصراحة أنا كنت معجبة جدا جدا بالبرنامج ده، ويعني كنت أتمنى أني أكون مشاركة في البرنامج، اسمه مواهب شابة. والبرنامج ده زميلنا كان بيروح بقى في أنحاء كتير من مصر في المدن ويكتشف المواهب الشابة، والبرنامج ده بالمناسبة كان هو سبب في اكتشاف الفنانة نادية مصطفى. أنا كان نفسي أقدم البرنامج ده لأنه هيتيح لي فرصة أني أشوف عبقرية مصر لأن عبقرية مصر الحقيقية بتكون في المدن وفي الأقاليم وفي القرى اللي بيطلع منها أجمل الأصوات وأحلى الأفكار، الشعراء. وشوفي أم كلثوم جاية منين، وعبد الحليم، عبد الرحمن الأبنودي، كل دول جايين منين. تخيلي مثلا برنامج يديك فرصة أنك تشوفي عشرات منهم، لأن مصر حقيقي فيها مواهب كتير قوي. هو فعلا النقطة دي مهمة جدا، ويعني أنا تذكرت دلوقتي وفايزة بتتكلم أنه يعني أنا سافرت كتير محافظات مصر تقريبا كلها، وشفت بعض المواهب دي. يعني لا أنسى أني شفت واحدة شابة في الشرقية في زقازيق، في قصر ثقافة زقازيق، وواحدة أخرى في قصر ثقافة سوهاج. الحقيقة كانت أصوات رائعة جدا جدا. تمنيت في الوقت ده أن أنا أعمل زي زكريا الحجاوي مثلا، أن أنا أجوب مصر وأعثر على هذه المواهب ونقدمها لملحنين ومتخصصين في مجال الموسيقى عشان يتبنوهم غنائيا أو فنيا يعني. وكذلك في قراءة القرآن الكريم نفس الحكاية، انت ما بتروحي بتشوفي الحقيقة مواهب زي ما فايزة قالت رائعة جدا في المحافظات، بس ما عندهمش الامكانيات انهم يوصلوا للناس في القاهرة مثلا او من خلال الاذاعة في الوقت ده. فدي كانت امنية الحياة بالنسبة لي لم تتحقق. استاذ محمد، حضرتك قلت لي انك ايضا كنت مقدم لبرامج الاطفال على التلفزيون المصري، احكي لنا ايضا عن هذه التجربة. قدمت برامج في القناة الثانية في التلفزيون بجانب عملي، كنت ساعتها كبير مذيعين في اذاعة الشباب. هو كان في مسابقة، تقدمت المسابقة وتم اختياري. يعني احنا كنا مجموعة يعني زملاء، ميرفت سلامة وصفاء قطب وكميل العربي وانا، وكانت المشرفة على القسم او مديرة القسم زينب اسماعيل مخرجة معروفة، ومعانا الاستاذ سيد سعيد كان مخرج معروف برضو. فقلت لهم انا مش هعرف خاطب الصغيرين قوي اللي هم يعني 3 سنين و4 سنين، فانا ممكن اختار الفئة العمرية اللي هي اكبر شوية قريبة مني كمذيع في اذاعة الشباب، فخليني مثلا اخد من 7 ل 14 سنة. قدمت لهم برنامجين زي مثلا العالم عند اطراف اصابعك في اذاعة الشباب، فقدمت رسالة من القمر الصناعي، كنا بناخد رسائل من القمر الصناعي من أوروبا، من هنا من هنا من برا يعني، وبنقدمها في قالب بسيط للصبية أو للفتيات اللي هم بين سن 7 و14. أيوة. وفي برنامج تاني قدمته كان اسمه هل تعلم، برضو كان عبارة عن معلومات، يعني هل تعلم كذا كذا كذا، بنقدم لهم معلومات مفيدة. بالإضافة لده طلبوا مني أن أقدم برنامج للشباب فقط على القناة الثانية، فقدمت للشباب فقط، وده طبعا كان يعني في صلب تخصصي في الوقت ده يعني. جميل جدا. هل حضرتك تمنيت انك تقدم برامج اخرى غير للاطفال، تقدم للشباب مثلا، او تقدم برامج منوعات برضو على شاشة التلفزيون؟ طبعا طبعا بلا شك. يعني انا قدمت للشباب فقط فترة طويلة، وكان لينا زميل اخر يعني، كنت انا وهو هو يقدم حلقة وانا حلقة. بالنسبة للمنوعات شاركت ايضا مع المخرج فتحي عبد الستار الله يرحمه في سهرات رأس السنة، في اللي كانت بتذاع من القناة الأولى، بعدة برامج يعني استعانوا بي في بعض المناسبات، بس جه السفر بعد كده الحقيقة. إنما غير يمكن لو كنت قعدت أكتر كانت الخطوة اللي بعدها كان السفر على طول. كان السفر جه وأنا بقدم في الفترة دي في التلفزيون بجانب عملي في الإذاعة، إنما يمكن لو كنت قعدت في مصر أكتر كنت عملت برامج أكتر يعني. أستاذة فايزة، هل حضرتك فكرتي في التلفزيون تكوني مذيعة تلفزيون؟ في الواقع يعني ما جاتليش الفرصة، وما كانش عندي الرغبة القوية اللي تخليني يعني، كان عندي رغبة قوية اني اعمل في الاذاعة. انما بالنسبة للتلفزيون يمكن عشان كنت بشوف ازاي ان محمد يروح يقضي وقت كتير جدا عشان يقدر ان هو يسجل حلقة او ينفذها، فما كانش عندي الباشن ده، ما كانش عندي الهوس او الولع الشديد باني اعمل في التلفزيون. كان عندي حاجة تانية وهي كتابة، يعني كنت بحب جدا اني اكتب حاجة ريليتد برضو لمجال الاعلامي، واصبحت بيتنشر لي موضوعات كان كتير على مدى سنين طويلة في مجال الشرق الاوسط، في مجالات كويتية في الخليج، وطبعا مجالات نص الدنيا برضو عملت فيها وفي الاهرام. اكيد كل مستمعين الاعزاء حابين جدا يعرفوا مذيع ومذيعة موجودين في بيت واحد. شكل البيت المصري في الفترة قبل سفر حضراتكم كان عامل ازاي، والتعامل كان عامل ازاي؟ نبدأ بمين بقى في هذا السؤال؟ ladies first، نبدأ بالسيدة الأول. اتفضل. تفضلي. احنا يعني في الفتره الاولى من زواجنا وارتباطنا كنا سعداء، يعني الحظ ان احنا كنا ساكنين في وسط البلد في شارع التحرير، كنا قريبين من الاذاعه جدا وكنا بنقضي وقت كتير جدا في الاذاعه، وده بيخلينا ان احنا ممكن مثلا نروح الصبح ونرجع نروح بالليل لان احنا كنا قريبين قوي. وبعدين مثلا في الفتره اللي كنا بنقدم فيها برنامج دعونا نغني، ده كان خلى عندنا اهتمام ان احنا دايما نشوف التسجيلات الجديده، وكان وسط البلد في محلات كتير لبيع الاسطوانات، وكنا احنا عندنا تيرن تيبل يعني، فكنا دايما في وسط البلد بنشتري اسطوانات جديده نروح البيت نسمعها ونروح الاذاعه نسجلها. فكانت في هوايات مشتركه، في هوايات مشتركه وفي حاجه غير تقليديه، لان احنا يعني عارفه لما تكوني ساكنه في مكان حلو زي وسط البلد انت دايما جنبك سينمات ومطاعم واهاوي ومحلات طبعا موسيقيه وكده ومكتبات، فكانت حياتنا حلوه جدا وكان الجو في الاذاعه كمان رائع. نروح ماشي بقى من وسط البلد بالزبط. كنا نروح ماشي ونرجع ماشي. ولنا أصدقائنا وكنا دايما نلتقي، يعني كانت حياة حافلة بالنشاط وبالأنشطة. إيه أكثر نشاط منزلي بيقوم به بمنتهى الجدارة الأستاذ محمد عبد الكريم داخل المنزل؟ الجنينة، بيحب جدا إن هو بيقولوا عليها جرين ثام، يعني عنده يعني موهبة حب الخضرة يعني. وموهبة في إن هو ينمي الأشياء، ف تقريبا معظم الحاجات اللي في جنينة عندنا حتى اللي بقت أشجار هو اللي زارعها. وبعدين في السنوات الأخيرة بقى كمان ظهرت عنده موهبة تانية إن هو بيزرع خضروات، فبقى أصبح عندنا الجزء الخاص في الحديقة اللي هو فيه حقل صغير فيه الخضار والفاكهة اللي ممكن نحنا ناخد من الجنينة ونغسلها وناكلها على طول أو نعملها سلطة. جميل جدا. طب ولو سألت حضرتك نفس السؤال، أكثر نشاط منزلي حضرتك بتبقى مغرم بيه جدا بتقوم بيه الأستاذة الجميلة فايزة المصري؟ طبعا هي أستاذة في الطبيخ يعني. طبعا لا الحقيقة يعني أكلها شاهي وجميل جدا بشهادة أصدقائنا كلهم يعني. والحاجة التانية أن هي رسامة، هي عندها موهبة الرسم، فرسمة لوحات ومعلقين عندنا بعض اللوحات اللي هي رسماها يعني. جميل. فده شيء جميل. وهي بتحب القراءة جدا طبعا، وأنا الحقيقة يعني لازم يوميا نقرأ يعني كتب روايات، يعني في جزء معين من اليوم خصوصا آخر النهار بنقطعه عشان نقعد كل واحد ماسك كتاب ويقعد يقرأ فيه يعني. أثناء العمل في الإذاعة قبل السفر أيضا الحياة اليومية كان فيها تعاون مشترك أيضا في الأنشطة المنزلية كده، يعني ممكن تلاقي مثلا برنامج فيجي على حساب حاجة، ولا ده كان في نظام وفي مواعيد؟ لا والله كان في نظام الحقيقة وفي تعاون، يعني احنا من يوم ما اتجوزنا وفي تعاون بيننا وتكامل وتكامل يعني بنكمل بعض، يعني في حاجات انا اعملها هي تعملها، وكل واحد يعني عارفة زي ما يكون في تخصصات يعني، فعارف انا اللي عليها اعمله ايه وهي عارفة اللي عليها تعمله ايه. قرار السفر فجأة من مصر خصوصا مع شخصيات بتحب مصر، حضرتك بتتكلمي عن وسط البلد بطريقة شفت لمعة في عينين حضرتك اللي بيحب المنطقة اللي ساكن فيها لهذه الدرجة وبيحب، طبعا انا اتحدثت مع حضرتك فشايفة حب المسبير وطبعا ده قبل التسجيل وحب المصر، قرار السفر ما بيبقاش سهل ابدا، القرار ده جه ازاي؟ تحبوا مين يجاوب على السؤال ده؟ لا هو طبعا لان هو احنا بنتناقش دايما في كل حاجه وهو اللي بياخد القرار. لا لا لا ابدا، هو يعني احنا زي اي شاب متطلع عايز يطور من حياته العمليه، يعني انا كان عاجبني الشغل في الاذاعات الدوليه وبسمعها، بسمع الاذاعات الدوليه، وكان في مسابقات بتيجي تنشر في الاذاعه، يعني اذاعه سواء صوت امريكا او قبلها انا رحت اليابان كمان في راديو اليابان اللي هو جزء من هيئه الاذاعه والتلفزيون اليابانيه، يعني في الفتره دي شاب وعايز يطور ويروح ينطلق ويتفرج على العالم، يتفرج على الدنيا يعني. فقدمت أكتر من محاولة الحقيقة، يعني ما كانتش الحكاية سهلة، كان لازم تجتازي امتحانات كتير في الترجمة وفي الكتابة وفي الصوت وفي الأداء وعلى مدى فترات يعني، وكنت مصر ان انا ادخل امتحانات هنا وهنا وهنا يعني، لغاية ما جت موضوع اليابان الاول جه وسافرنا. طبعا كانت بالنسبة لي خطوة غريبة شوية لأن اليابان مش مطروقة قوي يعني، مش خطوتين زي أوروبا يعني مثلا، لا ده بلد بعيدة جدا في أقصى الشرق الأقصى يعني. كنت متأثر طبعا وأنا ماشي أن أنا أسيب مكاني، أسيب إذاعة الشباب، أسيب مبنى ماسبيرو وقعدت سنوات طويلة جدا مفتقد. ولغاية دلوقتي الحقيقة أنا دايما أقول أنه يعني أكتر مكان أثر فيه وأنا ملتصق به هو مبنى ماسبيرو. كلنا بنحب هذا المبنى جدا، مبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل في القاهرة، وكان مكتبنا بيطل على النيل، شيء عظيم جدا. فعمري ما قدرت أنسى الفترة الحلوة دي اللي قضيناها مع بعض كلنا كمجموعة من الشباب في هذا المبنى. إنما الحياة يعني عارفة بتتطلب أحيانا أن الواحد يبعد، وإن كنت لم أبعد نفسيا، يعني أنا دايما أقول للواحد بيبعد بعقله وجدانه هنا قلبه هنا بيتركه وراه يعني. فعمري ما بعدت وعلى طول حريص، أو إحنا كلنا حارسين أنا وهي وولادنا إن إحنا نيجي مصر باستمرار يعني كل سنة. فاليابان كانت فيها بعد شوية لأنه في الفترة الأولى قعدنا يمكن أكتر من سنتين بحكم العمل يعني طبيعته ما جيناش، وبعدين جينا في زيارة وبعدين كملنا المدة بتاعتنا كانت 4 سنوات كلها. إنما كانت تجربة ثرية جدا، كانت تجربة ممتازة ورائعة جدا، واستفدنا منها على المستوى المهني كمان، المهني والاجتماعي الحقيقة والثقافي كتير جدا. ايه اكثر اختلاف حضرتك اول ما روحتي اذاعة اليابان حسيتي بفرق واضح جدا، يعني في فرق بين هنا وهناك؟ اولا بس احب اقول حاجة، ان السفر من القرارات الرئيسية في حياة الانسان اللي بيفضل الواحد مش واثق 100% انه عمل الاختيار الصح. بتقولي انا عايزة اسافر، وبتيجي حتى يمكن قبل السفر تقولي هل انا هقدر ابعد، هل انا هقدر اسيب بلدي واخواتي واهلي واصحابي. انما اعتقد برضو ان كل واحد ربنا بيكون رسم له مسار معين وبيمشي فيه. احنا ما بتفوتش علينا لحظة من غير ما بتكون سيرة مصر معانا. الأكتر من كده لما بنقعد في جنينة وتمر علينا نسمة حلوة نقول الله ده احنا كأننا قاعدين في مصر، أكلة حلوة الواحد في زي مصر. حتى لما بيجي أجازة على آخر الأجازة يا احنا لازم نسافر ونسيب مصر تاني. فيعني دي دايما هي مشاعرنا يعني فعلا إلى الآن. أما بنيجي بعد انتهاء الأجازة في مصر ونسافر نرجع أمريكا مثلا بنكون متأثرين جدا جدا يعني ساعة السفر. وكأننا بنسافر لأول مرة. سفر حضراتكم في البداية والتعامل مع المجتمع الياباني، يعني دي تجربة محتاجة ان احنا نعرفها المستمعين. عملتوا ايه اول ما رحتوا؟ والله اليابان يعني مجتمع مختلف شوية عن هنا، يعني من ناحية الأكل، من ناحية الثقافة العامة، تعامل مع الناس. إنما هو مجتمع منظم جدا جدا، نظيف جدا جدا. الناس هناك بتشتغل يعني عمل، يعني عمل في عمل جاد، وأجازة يعني أجازة برضو، وأجازة يعني أجازة. بس هم الحقيقة مكرسين نفسهم للعمل أو بيعملوا ما يجب أن يعمل بالفعل. يعني ما فيش حد يعني يروح يشتغل يعمل أي كلام كده يعني، لا تحس بالاجتهاد وهم بيؤدوا عملهم. وده يمكن السبب في تقدم اليابان، يعني أنه في دقة وفي نظام وفي انضباط في العمل يعني. إنما الحياة الثقافية مختلفة شوية، مختلفة عننا هنا، وإن كان برضو في جزء من الشرق، يعني روح الشرق موجودة يعني، يعني مش زي الغرب برضو. يعني إزاي بيبقى؟ أنا ممكن أقول لك يعني مثلا الأولوية بالنسبة للمجتمع الياباني جواز، الزواج بالنسبة للبنت. والبنت اللي ممكن أنها بعد ما تتخرج وتخلص دراستها تشتغل شوية، بس على أمل إنها مش هتشتغل كتير، هي مستنية ابن الحلال اللي ترتبط بيه، وبعد كده تقعد في البيت وتبقى فخورة جدا إنها خلاص بقت زوجة وهتبقى أم. فهم فعلا نظرة شرقية جدا جدا. وبعدين هو كمان حاجة تانية، هم مجتمع كمان بيحكم على بعض، يعني هم عندهم التقاليد، العادات والتقاليد قوية جدا، وما عندهمش جسارة الخروج عن المألوف غير الأمريكان. وبعدين زي ما محمد قال هم مكرسين حياتهم للشغل، عشان دايما هم عايزين يكونوا حسب توقعات منهم. الأمريكان بارعين في الأجازات، بارعين جدا في الترفيه والأجازات. اليابانيين بارعين جدا في الشغل، يعني ما بيستمتعوش بوقتهم، ما بيعرفوش يستمتعوا في الأجازة، بيحبوا أكثر الأوقات العمل يعني. مش المواطن الياباني طبعا في الويك اند بتروح أي مكان بتلاقي اليابانيين كتير جدا في الأماكن العامة، في أماكن الترفيه، في الرحلات اللي بتبقى يوم واحد أو يومين. لا هم برضو بياخدوا نصيبهم من يعني هم برضو بيرفعوا عن نفسهم وبياخدوا في الويك اند تلاقيه مثلا في منطقة كاملة قافلينها حتى من السيارات وكده في طوكيو، وفيها موسيقى وفيها رأس وفيها يعني ناس كتير جدا يعني، فهم بيستمتعوا. بس أما تروحي مكان للعمل تلاقي إن كل واحد قاعد منضبط قوي في مكتبه ومركز، مفيش كلام، لدرجة الهدوء أحيانا الهدوء القاتل يعني، أو اللي ممكن نقول الهدوء الممل يعني، إنه كل واحد قاعد مركز في شغله. غير مثلا الأمريكان لما تدخلي مكتب كبير أو بتاع ممكن تحسي بالحياة شوية، ناس بتكلم بعض، حد كل شوية يقوم يجيب حاجة يشربها يأكلها. طب بداية الإذاعة اليابانية بقى والفرق بين البرامج، يعني حضرتك لما رحت هناك حسيت بفرق واضح، إيه الفرق ده عايزين نحسسه أو نوصله للمستمعين الأعزاء؟ هو المذيع بصفة عامة في الإذاعة الدولية مطلوب أنه يعمل كل أشكال أو ألوان الفن الإذاعي. فالقسم العربي في الإذاعة اليابانية ما كانش يعني إرساله كبير قوي يعني، ما هيش على مدار 24 ساعة، بس في برامج كتير لازم تشتغلي فيها، ترجمة، بترجمي برامج، وممكن تعملي أدابتيشن يعني تعيدي صياغة برنامج معين. ففي شغل مجهود كبير جدا، بيجي لك برنامج مثلا قد كده مثلا تلت ساعة ولا حاجة، عليك انك تترجميه يعني النهاردة ولا على بكرة ولا بتكون خلصان، وبعدين سجليه. وبالإضافة لده أنا كنت مسؤول عن إعداد النشرة يوميا، نشرة الأخبار وإذاعتها يعني، فبعمل برامج زائد بعمل نشرة الأخبار ومسؤول عنها، ومعايا يعني برضو في ناس بتساعد في التحرير النشرة، بس أنا بتكون مسؤوليتي أنا كبيسموه في اليابان كانوا بيسموه Arabic Specialist، يعني تقدر تقولي خبير اللغة العربية يعني، أو خبير قسم العربي يعني كإعلامي أو كإذاعي. فأنت بتعملي كل الألوان، في برامج كتير عملناها هناك في، وكلها بتنصب بتسلط الضوء على اليابان يعني، التقدم الياباني، اليابان في اليابان اليوم مثلا، ده كان عنوان اسم برنامج. في برنامج آخر اسمه اليابان والعالم، عن علاقة اليابان بالدول الأخرى. فايزة كانت بتعمل برنامج اسمه أزهار من طوكيو، أيوة ده كان برنامج منوعات أغاني وثقافي يعني. وهو بصفة عامة العمل الإذاعي أو العمل الإعلامي أساسياته واحدة، وبعدين إحنا كنا محظوظين إن إحنا دخلنا الإذاعات الدولية من باب الإذاعة المصرية، لأن دي مؤسسة رائدة واتعلمنا على يد من سبقونا وهم أساتذة كل أنواع الفنون الإذاعية، ومش بس الفنون الإذاعية وإتقان الأساسيات الإذاعية، إنما كمان الأخلاقيات. يعني إحنا عندنا نظام التلمذة، إحنا تتلمذنا على إيدين السينيورز، الواحد بتحترم الأكبر منك منزلة وبتتعلم منه، ده في كل الإذاعات التانية دي من أساسيات العمل. بيبقى الاختلاف في المضمون، يعني انت مضمون البرامج اللي كنا بنقدمها في مصر اختلف عن مضمون البرامج اللي بنقدمها في اليابان، وطبعا في امريكا كان في قدر واسع جدا من الحريه بطبيعه المجتمع الامريكي. لكن بالنسبه لليابان، انا بالنسبه لي الشيء اللي انا استفدته ان البرامج اللي كنت بقدمها فتح لي نافذه واسعه على حقيقه المجتمع الياباني وعلى العقليه اليابانيه. يعني مثلا انا ما اقدرش انسى ان في كان برنامج دايما بيطلبوا من المستمعين انهم يكتبوا، حاجه غريبه جدا، كان كل أسبوع يقولوا لهم إحنا الأسبوع الجاي هنتكلم مثلا عن المنتجات اليابانية اكتبوا لنا. ففوجئت بأن في معظم اللي استجابوا للبرنامج ده قالوا إن هما مش بيحسوا بالدفع إنهم عايزين يشتروا أي حاجة غير يابانية، لأنهم بيشكوا في جودة المنتجات المستوردة بالمقارنة مع المنتجات اللي بلدهم بتنتجها. وضربوا مثل بتقولك أنا عندي ما عرفش إيه بقاله 30 سنة وبيشتغل، أنا عندي إيه وكلها صنعة في اليابان، أنا إيه اللي خليني أشتري حاجة تانية صنعة في الصين ولا في أمريكا وأنا بلدي بتنتج أحسن المنتجات. أيضا في برنامج الحقيقة يعني تذكرته دلوقتي، هو كان اسمه 1 من 100 مليون ياباني. البرنامج ده كان من البرامج الجميلة جدا اللي هي بتعرفي منها زي ما فايزة قالت انك تعرفي طبيعة المجتمع اللي انت فيه، طبيعة مجتمع الياباني، لان هو بيسلط الضوء على شخصية معينة في مهنة معينة. تذكر دلوقتي مثلا من الحاجات اللي دايما فاكرها ودي قريبة من عملي، كان في مترجم شهير جدا جدا في اليابان، فكان الحلقة دي عن هذا المترجم، وكان لا يخجل هذا المترجم أن يقول أنه على طول بيبص في القاموس عشان يتأكد انه صح، رغم الشهرة التي تمتع بها في ذلك الوقت ورغم تمكنه الشديد جدا كواحد من احسن المترجمين او يمكن افضلهم في اليابان، انما كان هذا الكلام بيقوله ده يدلك على ايه؟ يدلك على مدى الاتقان والدقة، انه هو الراجل مش عايز يقول حرف غلط، بيرجع دايما يشك في اي حاجة يرجع. ده شيء جميل جدا تعلمته انا ده، يعني الحقيقة افادني. مش عيب ان الواحد يراجع نفسه، يبص على حاجة، يبص في قاموس، يبص يعني دايما الواحد يراجع نفسه عشان يكون افضل. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع، مع رشا أنور. بعد الانتقال بقى من مجتمع زي المجتمع الياباني وبعدين العمل بقى في أمريكا، يعني اختلاف كبير طبعا بين المجتمعين، حصلت لك صدمة حضارية مثلا هناك في أمريكا؟ هو يعني ما نقدرش نقول عليها صدمة حضارية، لأن أنا كنت مسافرة قبل كده أوروبا ويعني عارفة طبيعة المجتمعات الغربية، لكن أمريكا بلد ما فيش زيها من حيث الأفق الواسع والخضرة والجمال، ويمكن كمان طبيعة المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي منفتح جدا على الآخرين، يعني ممكن تمشي في الشارع تلاقي الناس بتضحك لك أو تقولك حتى هاي من غير ما يعرفوك، يعني مجتمع ودود وصديق يعني إلى أقصى درجة ممكن. أنا اللي لفت نظري مثلا في لما اشتغلت في صوت أمريكا وشفت يعني الأمريكان إنهم بيأكلوا على طول وبيشربوا على طول، يعني صعب ان صعب ان تفوت نص الساعه من غير ما حد تلاقيه بيشرب حاجه بياكل حاجه، ودي سمه يعني اعتقد انها مميزه جدا للامريكان بصفه عامه. حضرتك قدمت ايه في صوت امريكا؟ اشهر البرامج اللي قدمتها هنا. يعني انا كنت مذيع نشره اساسا، بس طبعا بنقدم برامج بجانب ده، فقدمت برنامج اسمه مجلة اليوم، كان بيشارك فيه يعني مجموعة مثلا 3 أو 4 أشخاص، وهكذا في مجموعة تانية بتقوم بيوم تاني وهكذا. في من البرامج الإخبارية أيضا حول العالم، وده الحقيقة كان ساعة كاملة على الهواء، زائد يعني بيجيلنا تقارير المراسلين ومقابلات إذاعية مع ضيوف من هنا وهناك وتحليلات، فدي ساعة متكاملة، كان اسمه حول العالم، كان من الحاجات الممتازة جدا ده على الهواء. من البرامج اللي أنا عملتها كان آفاق جديدة في العلم، ده كنت بعمله أدابتيشن أو إعادة صياغة، يعني هو كان بيجي من الإدارة المركزية وأنا بعمل أصغره شوية، يعني مثلا هو 3 ساعة أخليه مثلا 12 دقيقة باللغة العربية، وممكن أنا أضيف حاجات أو أعمل مقابلة أضيفها، فبقى بيحصل إعادة صياغة فيه. يعني دي كانت من البرامج المفيدة جدا، تعرفت فيها على التقدم التكنولوجي والأبحاث في الفضاء، في الطب، في كافة العلوم يعني، وده بيبرز الوجه الجميل جدا المتقدم في مجال العلوم لأمريكا. وعملت برنامج تاني كان اسمه الصحة والحياة، كان عند تقدم الطبي بصفة خاصة، ويعني عدة برامج أخرى، بجانب أنه عملت برنامج تلفزيوني الحقيقة هناك، كان في برضو مسابقة تقدمت لها وتم اختياري كمقدم للبرنامج، عملت ندوة الأسبوع، وده كان برنامج أسبوعي قدمت فيه عدد كبير جدا من الحلقات، واستضفنا فيه عدد كبير من المتخصصين في شتى المجالات. أستاذ محمد، بعد هذه الخبرة وهذا الاطلاع على هذا التطور التكنولوجي، مش بتفكر كده أن حضرتك تفيد بخبرة حضرتك في الإذاعة المصرية؟ أنا أتمنى يعني إذا في أي حاجة أقدر أعملها طبعا. الإذاعة المصرية عزيزة عليا، هو ده بيتي الأساسي، يعني أنا الإذاعة المصرية هي اللي عملتني، الحقيقة، والأساتذة الإذاعيين المصريين اللي اشتغلت معاهم، وكنت محظوظ أني أشتغل مع أسماء كبيرة جدا، الأستاذ صبري سلامة اللي قدمنا، الأستاذ إيهاب الأزهري اللي اشتغلنا تحت رئاسته في إذاعة الشباب، كنت عن قرب برضو أعرف السيدة أمال فهمي، الأستاذ علي عيسى المخرج الكبير، مجموعة كبيرة جدا. وعلى فكرة وأنا في طوكيو طلب مني أن أنا أعمل كمراسل إذاعة القاهرة، كنت ببعت رسائل للبرنامج العام من هناك، أما كان الأستاذ أحمد الرزاز مسؤول عن المراسلين والأخبار الصوتية في ذلك الوقت. فالإذاعة المصرية عزيزة جدا عليا، ولا أتأخر عليها إطلاقا في أي حاجة. يسعدنا جدا. الأستاذة فايزة أيضا يسعدنا. حضرتك ممكن تشوفي إزاي ممكن ده يتم، يعني ممكن إزاي حضراتكم تفيدوا بخبرتكم الكبيرة في مجال الإعلام بعد هذا التطور الكبير اللي أكيد حصل بعد الاطلاع على خبرات هنا وهناك؟ حضرتك ممكن تفيدي إزاي؟ يعني ممكن تقدمي إيه؟ يعني طبعا احنا ما زلنا لم ننقطع عن الاعلام، سواء لاننا بنكتب او ان احنا بنوثق اي اشياء. يعني احنا كمان بنتابع المشهد الاعلامي سواء في امريكا عن قرب جدا وهنا في مصر، وعارفين طبعا كل التطورات. انا اعتقد يعني بالنسبه لي يمكن من خلال تدريب كوادر إعلامية جديدة، يمكن ده من الأشياء اللي أنا أحب إن أنا يعني يكون عندي إسهام فيها، وده لأني مؤمنة بجودة الخامات المصرية، جودة الخامة المصرية، جودة المذيع المصري والمعايير بتاعت ماسبير ومعايير الإذاعة اللي احنا تخرجنا منها. فأنا يسعدني جدا أني أقوم بأي دور في هذا المجال. أنا أحب أضيف أنه يعني بالنسبة للإذاعة المصرية مثلا، إذاعة اليابان أما كنا هناك وقبل ما نروح هناك كانت حريصة جدا على أنها تنتقي المذيع من الإذاعة المصرية لثقتها في هذه الهيئة العريقة. فيعني مش بياخدوا من، يعني ممكن يعملوا اختبارات في دول عربية كتير، بس في النهاية الحقيقة كانوا بيختاروا المذيع المصري لعلمهم بالكفاءة التي يتمتع بها. وإلى الآن المذيع المصري في الإذاعة المصرية بصفة خاصة الحقيقة على مستوى، وحضرتك يعني هو بتمثلي المذيعين المصريين يعني على مستوى عالي من الثقافة والتمكن. الحقيقة شهادة كبيرة جدا من حضراتكم الحقيقة. يعني في نهاية لقائنا في إذاعتنا المصرية، تحبوا تسمعوا أغنية إيه كده بعد اللقاء الجميل؟ للأسف انتهى وقت برنامجنا، بس نتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. مين يختار بعد إن أغنية؟ شاء الله أنا هترك الاختيار لفايزة، هي شاطرة في الموسيقى والغناء جدا. يعني طبعا أي حاجة، أي أغنية مصرية الواحد بيحبها وبتعدنا دايما لذكرياتنا، لكن إحنا بنحب عبد الحليم قوي. تحبي نسمع في أغنية كده ليها ذكرى عند حضراتكم؟ ممكن يمكن على حسبي وداد قلبي، لأن هي مش بس من غناء حبيبنا عبد الحليم، إنما لأنها أيضا من التراث المصري الشعبي، فهي يعني تجمع بين مستين. إيه رأيك في الاختيار؟ ممتاز طبعا. طب ممتاز، نسمعها مع بعض. على حسبي وداد قلبي يا أبويا راح أقول الزين، سلامات سلامات سلامات سلامات، على حسبي وداد قلبي يا ابويا، ضيعت عليه العمر يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات، على حسبي وداد قلبي يا ابويا، على حسبي وداد قلبي يا ابويا، على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات، على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات، ضيعت عليه العمر يا ابويا، انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات، على حسب وداد موال موال الصبر هدى، من يوم الحب مغاب، ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ما تقرب لينا احباب، موال موال الصبر هدى، من يوم